الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة. وقال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن عمرو وهو ابن علقمة بن وقاص عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق. قال محمد بن المثنى: حدثنا ابن أبي عدي هذا من كتابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أقول النسائي رحمه الله: الفرق بين دم الحيض والاستحاضة. الحيض والاستحاضة كل منهما دم يخرج من الرحم، إلا أن الحيض يخرج بأوقات معينة، وهذا شيء يحصل للنساء. وقد مر في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. وغالبا ما يكون الحيض يأتي للمرأة في كل شهر مرة، هذا هو الغالب، وقد يتقدم وقد يتأخر، قد يكون بأقل من شهر، يعني يتكرر مجيئة الشهر، وقد يكون بأكثر من ذلك، يعني بعد الشهر أو بعد الشهرين. وأما دم الاستحاضة فهو دم يحصل لبعض النساء، بل يحصل لقليل من النساء، وهو يحصل في أوقات مختلفة، وقد يكون مستمرا، وقد يكون في وقت الحيض وفي غير وقت الحيض. ولدم الحيض أحكام، ولدم الاستحاضة أحكام. أما الحيض فإن من أحكامه أن لا تصلي المرأة ولا تصوم ولا يجامعها زوجها، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما دم الاستحاضة فإنه لا يمنع من الصلاة ولا من الصيام ولا من الجماع ولا من القراءة بالمصحف إذا توضأت كما تتوضأ للصلاة، لأن أمر الحيض الاستحاضة يختلف عن أمر الحيض. وبين الحيض والاستحاضة فروق، منها أن دم الحيض أسود، منها أن دم الحيض أسود، ومنها أنه له رائحة تعرفها النساء، تعرف الحيض برائحته، ومنها جريان في بعض أوقات مدة الحيض وكونه يخرج خروجا شديدا. وأما الاستحاضة فإنها والحيض له وقت أوقات محددة، أوقات معينة. وأما الاستحاضة فإنها تخالف الحيض أو دم الاستحاضة، تخالف دم الحيض في اللون ولا يتفق معه في الريح، وكذلك أيضا من حيث أنه مستمر وذاك له أوقات معينة يأتي بها على حسب عادات النساء بالنسبة لكل امرأة. وقد أورد النسائي تحت هذه الترجمة عدة حديث، أولها حديث عائشة رضي الله عنها، حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتخبره عما حصل لها، وأنها يعني مستحاضة وأنها لا تطهر. واستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدع الصلاة؟ فقال: إنما ذلك عرق. فقال: إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا أقبلت الحيضة فأمسك عن الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. في الحديث عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها جاءت أنها كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فأمسك عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق. ثم هذا الحديث، حديث فاطمة بنت قيس بنت أبي حبيش، جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبرته عما حصل لها، فقال: إنما إن دم الحيض أسود ويعرف، فإذا جاء الدم فأمسك عن الصلاة، يعني إذا جاء الحيض فأمسك عن الصلاة، يعني أن الحيض تمتنع عن الصلاة لا تصلي. فإذا جاء الآخر أو فإذا كان الآخر له دم الآخر، بمعنى أنه انقضت مدة الحيض ومضى وقت الحيض ومضى ذلك الأسود الدم الأسود الذي يعرف بلونه ورائحته فتتوضأ وتصلي، دل ذلك على أن الحائض أن مستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة وأنها وتغتسل عند انقضاء دم الحيض، ولكنها تتوضأ عند كل صلاة. إذا كان الآخر تتوضئي فإنما هو عرق، يعني فلا يمنع من الصلاة، توضئي وصلي، لكن لابد بعد انتهاء دم الحيض من الاغتسال الذي هو واجب على كل حائض، لأن دم الحيض أو الاغتسال من الحيض هذا من الأغسال الواجبة التي تتعين على النساء بعدما ينتهي الحيض سواء كانت مستحاضة أو غير مستحاضة. قل إنما ذلك عرق، يعني أنه عرق يخرج يعني من الرحم ويستمر معه الخروج وليس هو دم الحيض الذي يحصل لجميع النساء. أما إسناد الحديث يقول النسائي محمد بن المثنى أخبرنا محمد بن المثنى، محمد المثنى هو العنزي الملقب الزمن وكنيته أبو موسى، كنيته أبو موسى ولقبه الزمن، وهو عنزي وهو ثقة من شيوخ أصحاب الكتب الستة، خرج له أصحاب الكتب الستة وهو من شيوخهم لأنهم رووا عنه جميعا، وهو من صغار شيوخ البخاري، فتوفي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، وهو رفيق وقرين محمد بن بشار بالدار، وقد مات معه بسنة واحدة. يروي عن ابن أبي عدي، نعم يروي عن ابن أبي عدي، وهو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي، وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عمرو، عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص، وهو صدوق له أوهام وخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب، عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب، يلتقي مع الرسول عليه الصلاة والسلام في جده كلاب، لأن الرسول هو من نسل قصي بن كلاب، وأما الزهري فهو من نسل زهرة ابن كلاب، هذا يقال له الزهري نسبة إلى جده الأعلى الذي هو أخو قصي وابن كلاب، وأيضا ينسب إلى جده شهاب الذي هو أحد أجداده، وهو ثقة إمام حدث فقيه معروف بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعروف بالفقه والحديث، وهو أول من قام بجمع السنن بتكليف من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، وهو الذي يقول فيه السيوطي أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عروة، عن عروة هو ابن الزبير بن العوام، وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة المشهورين في عصر التابعين، أحد فقهاء المدينة السبعة المعروفين المشهورين في عصر التابعين، عندما تأتي مسألة اتفقت الأقوال عليها فيقولون قال بها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة، قال بها أو اتفق عليها الفقهاء الأربعة الأئمة الأربعة أي أبو حنيفة والشافعي ومالك والشافعي وأحمد والفقهاء السبعة الذين منهم عروة بن الزبير، هذا الذين منهم عروة بن الزبير، وهم عروة بن الزبير وقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وعبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود وسليمان بن يسار وخارجة بن زيد وسعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام على أحد الأقوال، وعلى أحدها بدل أبي بكر أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وعلى قول ثالث بدل هذين سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهم سبعة في المدينة في عصر التابعين أطلق عليهم لقب الفقهاء السبعة، ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع اختلف فيه هل هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام أو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب يروي عن خالته عائشة عروة بن الزبير عن, عن, عن فاطمة بنت أبي حبيش يروي عن فاطمة بنت أبي حبيش وهي فاطمة بنت قيس وهي صحابية لها حديث لها هذا الحديث في الاستحاضة وأخرج حديثها أبو داود والنسائي أخرج حديثها في الاستحاضة أبو داود والنسائي حديثها في الاستحاضة هو المعروف عنها من الحديث عند أصحاب الكتب الستة لهم هذا الحديث في الاستحاضة وهو عند أبي داود والنسائي فقط عند أبي داود والنسائي يعني حديثها هي. أما حديث عائشة عنها وهي تخبر عن قصتها فهذا يأتي في يعني غير هذين الكتابين ولكن الإخراج لها وإخراج حديثها عنها وهي صحابية الحديث التي يروى عنها الحديث هذا عند أبي داود والنسائي. قال النسائي قال محمد بن ثم قال النسائي أخبرنا قال محمد بن قال محمد المثنى حدثنا ابن أبي عدي حدثنا ابن عدي هذا من كتابه يعني هذا الحديث الذي حدث به والذي تقدم ذكره هذا من كتاب ابن أبي عدي ثم إنه أورد الحديث من طريق أخرى ولكنه من حفظ ابن أبي عدي لأن الحديث الأول أو الطريقة الأولى هي يرويها من كتابه يروي يعني يحدثه به من كتابه وأما الطريقة الثانية التي بعد هذا فهي التي يحدث بها من حفظه. هل هناك فرق بينهما؟ هل هناك فرق؟ ما هناك فرق منها كل منهم اعتبر سواء من الكتاب أو من الحفظ. قال وأخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي من حفظه قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها كانت في السحاب فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. قال أبو عبد الرحمن قد روى هذا الحديث غير واحد ولم يذكر أحد منهم ما ذكر ابن أبي عدي والله تعالى أعلم. ثم ذكر النسائي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة فاطمة بنت أبي حبيش أن الحديث الأول هو من مسند فاطمة بنت أبي حبيش وهنا من مسند عائشة رضي الله تعالى عن الجميع وفيه ما في الذي قبله يعني إن سياق وما فيه هو مثل الذي قبله أن دم الحيض أسود يعرف وإذا كان ذلك الدم تمسك عن الصلاة وإذا جاء الدم الآخر الذي هو الاستحاضة فإنها تتوضأ وتصلي فإنها تتوضأ وتصلي فهو مثل الذي قبله إلا أن ذاك من مسند فاطمة وهو من كتاب ابن أبي عدي يرويه عنه محمد المثنى وهذا من حفظه يرويه عنه محمد المثنى وهو من مسند عائشة وهو من مسند عائشة. أما ما ذكره النسائي في آخره أنه رواه غير واحد عن هشام قال يعني قد روى هذا الحديث غير واحد ولم يذكر أحد منهم ما ذكر ابن أبي عدي يعني غير واحد من يروي عنه ابن أبي عدي الذي يروي عن ابن أبي عدي ابن أبي عدي يروي عن من محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو يروي عن محمد بن عمرو بن علقمة يعني أن ابن أبي عدي روى هذا الحديث عن محمد بن علقمة بن عمرو بن علقمة ورواه غير واحد يعني كما رواه ابن أبي عدي لكنه ما ذكر الذي ذكره ابن أبي عدي لكن ما أدري هل يقصد بذلك يعني قضية التوضئي لأن يعني كلمة توضئي هذه أيضا جاءت عن حماد بن زيد ولم يذكرها إلا حماد بن زيد في إسناد آخر أو أن المراد بها يعني ذكر الدم الأسود لا أدري إيش المقصود من ذلك لكن ما في هذا الحديث كله ثابت يعني من ذكر الوضوء وغير الوضوء كل ذلك ثابت يعني في الذي في هذا الحديث من كون دم الحيض أسود وكون المستحاضة تتوضأ لكل صلاة وإنما الخلاف في الاغتسال عند كل صلاة. الإسناد شو؟ نفس الإسناد. محمد المثنى. نفس الإسناد. طيب اللي بعده. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال عن حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي، فإنما ذلك عرق وليست بالحيضة. قيل له من غسل؟ قال وذلك لا يشك فيه أحد. قال أبو عبد الرحمن قد روى هذا الحديث غير واحد عن هشام بن عروة ولم يذكر فيه وتوضئي غير حماد، والله تعالى أعلم. ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها أيضا في قصة فاطمة بنت أبي حبيش ومجيئها إلى النبي عليه الصلاة والسلام تستفتيه، وأن الاستحاضة وأن الدم يكون معها وأنها لا تطهر، وتستفتيه هل تدع الصلاة لأنها تظن أنها دم في الحيض، لأن الحيض تترك فيه الصلاة، فظنت أن هذا أيضا فيه ترك الصلاة فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، ليس هذا حيض الذي يترتب عليه الأحكام التي منها ترك الصلاة ويعني عدم الصلاة بتلك الحال، بل هذا يختلف. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فإذا جاء ذلك الدم فأمسك عن الصلاة، يعني كما هو الشأن في غير المستحاضات، فإذا كان الآخر فتوضئي فاغسلي عنك الدم وصلي فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي. ففيه ذكر الوضوء يعني وأنها تصلي وتتوضأ لكل صلاة. قيل فالغسل قال ذلك لا يشك فيه أحد، يعني الغسل عندما يعني ينتهي أو تنتهي من الحيض لأنها تغسل الدم وتغتسل، تغسل الدم اللي هو دم الحيض عنها وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة، فالغسل لا يشك فيه أحد يعني أنه أمر لازم، وذلك في حال الانتهاء من الحيض. ونفي التكرار ما أدري يعني في التكرار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وتوضأي وصلي، فإنما ذلك عرق وليست بالحيضة. ما يقول هذا التكرار؟ لا لكن الموجود في النسخ كلها ما أدري فترى يمكن أن قال هذا أولا ثم عاده ثانيا، يمكن أن يكون التكرار من الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يكون غير ذلك. ثم قال النسائي يعني قد روى هذا الحديث غير واحد عن هشام بن عروة ولم يذكر فيه توضأ. ثم قال النسائي قد روى هذا الحديث غير واحد عن هشام بن عروة ولم يذكر توضأ إلا حماد بن زيد، لكن ذكره إياها كافا في الاعتماد عليه. و من المعلوم أن المستحاضة هي مثل الذي بإزالة البول، وكل منهما يحتاج إلى الوضوء عند كل صلاة لأن النجاسة تخرج منه باستمرار، ويحتاج إلى أن يتوضأ لكل صلاة. فهو إن لم يذكره إلا حماد بن زيد هنا، كذلك جاء في حديث ابن أبي عدي المتقدم، يعني كل ذلك كاف في ثبوت ذلك. ثم أيضا كون الصلاة لازمة لها لا بد من الطهارة، لا بد من الوضوء، والاستحاضة مثل صلاة البول، وكل منهما لا بد فيه من الوضوء لكل صلاة، وإنما خلاف الغسل لكل صلاة هذا هو الذي فيه خلاف بين العلماء، منهم من يوجبه ومنهم يرى أنه مستحب وأنه لو ترك ليس عليه شيء، وإنما الذي لا بد منه هو الوضوء. أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي. أما إسناد الحديث يقول أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي، ويحيى بن حبيب بن عربي ثقة خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، عن حماد. عن حماد وهو بن زيد، سبق أن مر الحديث هذا وفيه تسميته وأنه حماد بن زيد، وحماد بن زيد وهو حماد بن زيد بن الدرهم البصري وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة بن الزبير وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وكذلك أيضا أبوه عروة بن الزبير حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وخالته عائشة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وكل رواة الحديث رواة الإسناد حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا شيخ النسائي يحيى ابن حبيب بن عربي فإنه لم يخرج له البخاري وقد خرج له الباقون. قال أخبرنا سويد بن النصر قال حدثنا عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فأمسكي عن الصلاة، وإذا أدبرت فغسلي عنك الدم وصلي. ثم أورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وهو مثل الطريقة السابقة إلا أنه ما فيه ذكر الوضوء، إلا أنه ما فيه ذكر الوضوء، وهذا هو الذي أشار إليه النسائي فيما يعني هذا مما أشار إليه أنه رواه غير واحد عن هشام ولم يذكروا وتوضعي، وإنما الذي ذكره حماد بن زيد، وإنما الذي ذكره حماد يعني بن زيد، وهو مثل الذي قبله ودال على ما دل عليه الذي قبله إلا أنه ليس في ذكر الوضوء، والوضوء ثابت من رواية حماد بن زيد ومن رواية ابن أبي عدي المتقدمتين. وإسناد الحديث أخبرنا سويد بن نصر. أخبرنا سويد بن نصر المروزي وهو ثقة خرج له الترمذي والنسائي يروي عن عبد الله المبارك، عبد الله وهو ابن المبارك، لأنه إذا جاء عبد الله مهمل غير منسوب فالمراد به ابن المبارك، لأن سويد بن نصر راويته وهما من بلد واحد وهي مرو. وعبد الله المبارك ثقة حجة جواد مجاهد، قال الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب بعدما ذكر عدة أوصاف له قال جمعت فيه خصال الخير، جمعت فيه خصال الخير، فهو محدث وهو مجاهد وهو عابد وهو ثقة، اجتمع فيه صفات متعددة رحمة الله عليه. يروي عن هشام، عن هشام عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. ثم ورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وهو في قصة فاطمة بنت أبي حبيش واستحاضتها واستفتائها للنبي عليه الصلاة والسلام وسؤالها إياه هل تدع الصلاة وهي عليها هذا الدم المستمر معها، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لها ما قال وهو مثل الذي قبله، أفتاها بأن ذلك عرق وأنه ليس بالحيض، وأنها إذا أقبلت الحيض تدع الصلاة، وإذا أدبرت فإنها تغتسل وتصلي. أخبرنا قتيبة قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو ممن أكثر عنه النسائي من شيوخ النسائي الذين أكثر عنهم، يروي عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة الفقيه المحدث صاحب المذهب المعروف وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وأما بقية الإسناد وهو هشام وعروة وعائشة فهم الذين في الإسناد الذي قبل هذا، وهو من الأحاديث التي أشار إليها النسائي لأن الحديث روي من وجوه عن هشام وليس فيه ذكر توضئي التي ذكرها حماد بن زيد. قال أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا خالد بن الحارث قال سمعت هشاما يحدث عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن بنت أبي حبيش رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني لا أطهر أفأترك الصلاة؟ قال لا، إنما هو عرق. قال خالد: وفيما قرأت عليه وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فغسلي عنك الدم ثم صلي. ثم ورد النسائي حديث عائشة أيضا من طريق أخرى، وفيه ما في الذي قبله، كل ذلك ذكر فاطمة بنت أبي حبيش واستفتائها النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره بأن ذلك عرق، وأنها تدع الصلاة إذا أقبلت الحيضة، وإذا أدبرت تغسل الدم وتصلي. فالحديث جاء من عدة طرق، إسناده يقول أخبرنا أبو الأشعث، نعم يقول أخبرنا أبو الأشعث، وأبو الأشعث هذه كنية، صاحبها هو أحمد بن مقدام العجلي، وهو صدوق خرج له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه، خرج له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني هذا هو أحمد بن مقدام العجلي أبو الأشعث. حدثنا خالد بن الحارث، وخالد بن الحارث ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره كثيرا. يروي عن هشام عن أبيه عن عائشة، وفي أثناء المتن قال خالد فيما قرأت عليه، يعني أن بعض الحديث كان قرأه عليه، يعني كأن بعضه سمعه منه وبعضه إنما حصل له فيما قرأ عليه، إنه فيما قرأ عليه. قال خالد: وفيما قرأت عليه وليست بالحيضة، فإذا أقبلت، يعني وليست بالحيضة وما بعدها، هذا والذي فيما قرأه خالد على هشام، فيما قرأه خالد على هشام شيخه، لكن في الإسناد يقول أخبرنا أبو الأشعث إيش؟ قال سمعت هشاما، لأن ذاك في سماعه منه، وأما ما قال فيما قرأت عليه فإن هذا عرض، لأن هناك سماع يعني من لفظه، وهناك عرض عليه، هذا يسمونه العرض على الشيخ، يعني يقرأ التلميذ وهو يسمع ثم يروي عنه بناء على ذلك. فقوله لما قال سمعت، مع أن بعضه إنما هو عرض وليس بسماع، قال فيما قرأت عليه، يعني أن هذا ليس بسماع وإنما هو عرض، وكل ذلك طرق صحيحة من طرق التحمل، لا السماع ولا العرض على الشيخ. وقد سبق أن مر في المصطلح أن طرق التحمل أن أفضلها السماع، وأن هي ليه العرض الذي هو القراءة على الشيخ وهو يسمع. قال: باب الصفرة والكدرة. وقال: أخبرنا عمرو بن الزرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن محمد قال: قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. ثم أورد النسائي هذه الترجمة هي باب الكدرة والصفرة، يعني الكدرة والصفرة في الدم الذي يخرج من الفرج أو في السائل الذي يخرج من الفرج وفيه كدرة أو صفرة، فهذا له حالتان: إن كان في مدة العادة فهو حيض، إن كان في مدة العادة وفي داخل الأيام التي تحيضها المرأة فهو يعتبر من الحيض ويعتبر حيضا، وتمتنع المرأة فيه من الصلاة والصيام، ويمتنع زوجها من جماعها، كما هي الحال فيما لو كان الدم أسود يعني يجري وليس بهذا الوصف الذي جاء ذكره في الحديث. ويدل على ذلك ما جاء في الحديث الآخر الذي يقول فيه: حتى ترى قصة البيضاء، يعني أنها تدخل قطنة يعني في فرجها ثم تظهر نقية ليس فيها أثر يعني دم ولا صفرة ولا كدرة ولا شيء آخر، يعني فهذا هو علامة أنها طهرت إذا انقطع عنها الدم. أما إذا كان في أيام عادتها ولكن فيه صفرة وكدرة فإن ذلك يعتبر حيض. أما الذي ترجم له النسائي هنا وهو الذي قالت فيه معطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، فهذا بعد الحيض، يعني بعد زمن الحيض، ولهذا البخاري رحمه الله لما أورد هذا الحديث قال: بعد الحيض، يعني باب الصفرة والكدرة بعد الحيض، يعني أنها بعد انتهاء مدة الحيض فإن الكدرة والصفرة لا تعد شيئا، يعني يمنع من الصلاة ويمنع من الصيام ويمنع من الجماع، لأن ذلك ليس بحيض حتى يحصل امتناع منه. وإذا فما جاء في حديث أم عطية يراد به فيما إذا كان بعد الحيض وليس في زمن العادة التي هي عادة النساء اللي هي الحيض، لأنه إذا كانت الصفرة والكدرة في زمن العادة فهو حيض، وإن كانت الكدرة والصفرة خارجة عن زمن العادة فإنها ليست بحيض، وإنما هي استحاضة أو دم يعني فساد، دم فساد لا لا يمنع من الصيام ولا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الجماع ولا يمنع من الأمور الأخرى التي لا تمتنع عنها النساء التي ليست اللواتي ليست بالحيض. وإذا فهذا الحديث الذي معنا هو أن حديث معطية قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا, المقصود من ذلك في غير زمن العادة. والبخاري بوب هذا قال بعد الحيض وبعد زمن الحيض, يعني أن هذا هو المراد بالصفرة والكدرة التي لا تعتبر شيئا ولا تؤثر للصوم ولا الصلاة ولا غير ذلك, بل تصوم المرأة وتصلي ويجامعها زوجها وهي على هذه الحال لأنها ليست في حال الحيض وليست في عادتها وإنما هي خارج عن العادة. فإذا الصفرة والكدرة إن كانت في زمن العادة فهي حيض, وإن كانت خارجة عن زمن العادة فهي طهر, يعني معناها أنها لا تمتنع من الصلاة ولا من الصيام ولا من غير ذلك. وقد جاء في بعض الروايات عند أبي داود التنصيص على أن ذلك بعد الحيض, التنصيص على أن ذلك بعد الحيض. والصفرة والكدرة يعني معناها أن الذي يخرج من الفرج يعني ليس يعني أحمر يعني أو أجود وإنما فيه كدرة يعني غير خالص أو فيه لون يميل إلى الصفرة إلى الاصفرار الذي هو الصفرة. وقول أم عطية رضي الله تعالى عنها كنا لنعد الكدرة والصفرة شيئا, يعني هذا محمول على أنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام, محمول على أنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام, وأن هذا له حكم الرفع, وأن الصحابي إذا قال كنا نفعل كذا وكذا فإنه يحمل على أنه كان في زمنه عليه الصلاة والسلام, وأنه يعني يكون من قبيل ما هو مسند. والبخاري رحمه الله أورد هذا في صحيحه, أورد هذا في صحيحه, وهذا يدل كما قال الحافظ بن حجر على أنه يعتبر ما كان من هذا القبيل من قبيل المرفوع ومن قبيل مما هو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام, وأن له حكم الرفع. أما إسناد الحديث يقول أخبرنا عمرو بن زرارة, وعمرو بن زرارة هو ابن واقد الكلابي وهو ثقة ثبت خرج له البخاري ومسلم والنسائي, خرج له صاحب الصحيح البخاري ومسلم, وخرج له من أصحاب السنن الأربعة النسائي وحده لم يخرج له الباقون من أصحاب السنن, وإنما خرج له من أصحاب السنن النسائي بالإضافة إلى الشيخين البخاري ومسلم. أخبرنا إسماعيل, حدثنا إسماعيل, وإسماعيل هذا هو ابن إبراهيم ابن مقسم المشهور بابن عليا, إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن عليا وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن محمد وهو ابن سيرين وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أم عطية وهي نسيبة, وهي نسيبة بنت قيس أو بنت نسيبة بنت كعب أو بنت حارثة الأنصارية وهي صحابية مشهورة خرج حديثها أصحاب الكتب الستة ولها 40 حديثا اتفق البخاري ومسلم منها على 7 أحاديث, وانفرد البخاري بحديث وانفرد مسلم بحديث, وهي مشهورة بكنيتها, وهي مشهورة بكنيتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.